من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم بعد، نبدأ بسؤال ورد من أحد الإخوة يتعلق بمجلة التوحيد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا، ورد في مجلة التوحيد في باب العقيدة مقالا بعنوان منهج السلف تفوض الصفات، إعداد محمد عبد العليم الدسوقي، فيتحدث كاتب المقال عن التفويض، وهناك فقرة أرغب في شرحها وهي صفحة 72 أسفل الصفحة. وهل هذا يعبر عن منهج السلف تفوض الصفات؟ وإن لم يكن فيجب على القائمين إلى المجلة الرجوع للمتخصصين من أهل العلم، جزاكم الله خيرا. والله ما أدري نرجئها ولا نتحدث عنها، لكن هي الفقرة هنقولها دلوقتي، وانتم ان شاء الله عز وجل اللي هتحكموا على الكلام بناء على فهمكم للتفويض بالنسبة للي ايه درسوا معنا قضية التفويض. وان احنا مرة عرضناها في احد المحاضرات، الفقرة اللي بيشير اليها بيقول: اعتقادنا فيه وفي الآية المتشابهة في القرآن أن نقبلها ولا نردها ولا نتأولها بتأويل المخالفين. هذا كلام طيب، معايا ولا يا شباب؟ ولا نحملها على تشبيه المشبهين، كلام مظبوط. ولا نزيد عليها ولا ننقص منها، أيضا ده كلام كويس. ولا نفسرها ولا نكيفها. نفسرها ولا ما نفسرهاش؟ نفسر معناها، لان كلمه لا نفسرها ديت يبقى كانه بيقول ان التفويض ان المعنى غير معلوم. ولا نكيفها، نعم. ولا نترجم عن صفاته بلغه غير العربيه، غير العربية، يعني ما ينفعش ترجمتها. هل هذا الكلام صحيح؟ ان المعاني تترجم لكن الكيفيات معرفش وظيفها، واضحة النقطة دي؟ فهذا يعني ان كاتب المقال يظن ان التفويض تفوض فين؟ في المعنى. وان كان نقل عن السلف كثير او كده شيء من هذا القبيل، الله اعلم باللي كتبه، لكن ايا كان ان كلام اللي هو كتبه بيعبر به بنفسه عن كلام السلف الصالح، من ان هم بيقولوا لا نترجم عن صفاته بلغه غير العربيه، هذا كلام صحيح. ده معناه ان كاتب المقال يحتاج الى اعاده النظر في فهمه للتفويض عند السلف الصالح. للسلف فوضوا الكيفيه، العلم بالكيفيه، لكن ما فوضوا المعنى. لازم الكلام يكون له ايه؟ معنى. وطالما له معنى يبقى يصح نقله الى اي لغه. انا انزلناه قرانا عربيا، وعلى ذلك ترجمت. حتى صاحب المنتخب، لو تذكروا مره قلت لكم ان صاحب المنتخب من التفاسير جاء الى قول الرحمن العرش استوى، فقالوا استولى، فترجم الكلام الذي هو في المنتخب باللغه العربيه الى كلام اخر باللغة الانجليزية، اخذوا من مذهب السلف الصالح ان استوى معناها على وارتفع، وكأن الرجل احس بذنب انه لم يترجم بامانة، فسأل عن ذلك وقال: انا اخشى ان اترجم المعنى فيفهم الغربي ان بداية الكون كان فيها نزاع بين الهين فغلب احدهما الاخر على العرش. لكن المسألة ان هذا الرجل ترجم المعنى السلفي الى اللغة الانجليزية ولم يترجم المعنى الاشعري. يبقى هنا ولا نفسرها ولا نكيفها، كلمة نفسرها ده غلط، ما ينفعش تتكتب في مجلد التوحيد الكلام ده. ولا نترجم عن صفاته بلغة غير العربية، هذا الكلام برضو غير صحيح. المعاني تترجم كيفياتها التي لا يستطيع الإنسان أن يوصفها لا بالعربي ولا بالإنجليزي. قل ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارح. ثاني ولا نشير إليها لا بخواطر الإشارة إلى الصفات بخواطر الجوارح الإشارة إليها شيء وتخيلها وتجسدها شيء آخر. يعني مجرد الإشارة القلب يتطلع إلى العلوم، وبحركات الجوارح اللي أشار مين الرسول السلام إنكم مسؤولون عني فما إذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت نصح، فأشار بيده إلى السماء بإصبعه إلى السماء وقال اللهم إيه اشهد. والرسول قال قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن أين أتى صاحب المقالة بهذا الكلام؟ ولا نشير إليها بخواطر القلوب ولا بحركات الجوارح، بل نطلق ما أطلقه الله عز وجل، ونفسر ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المرضيون من السلف. هذا الكلام لا يغني عما سبق. يعني نطلق ما أطلقه الله ونفسر ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك باب الصفات معمى لم يفسر؟ معروف ان كل اللي ورد في الصفات معناه معلوم والكيف ايه مجهول. ونجمع على ما اجمعوا عليه ونمسك عما امسكوا عنه ونسلم للخبر الظاهر والآية الظاهرة تنزيلها والآية الظاهر تنزيلها. الكلام صراحة محتاج الى ان صاحب المقالة يعيد الامر مرة اخرى ويحاول يفهم مذهب السلف التطبيق، لان صراحة هذا الكلام يدل على انه هو يحتاج الى اعادة النظر في المسألة مرة اخرى، لان مفيش واحد هيقول الكلام ده يكون فاهم مذهب السلف بدقة ويعبر بمثل هذا الاسلوب. هذا في الاجابة عن السؤال، لانه تعلق مجلة التوحيد، فاحنا طبعا المجلة بتعبر عن جماعة انصار السنة المحمدية، واحنا يهمنا ان المجلة تخرج في ثوبها اللي لا تكون عليه مآخذ، وينبغي لإخواننا أن هم يراجعوا المسألة في مسألة مقالاتهم التي يكتبونها، لأن دي تجعل ثقل المجلة مفقود بسبب مثل هذه الكلمات. لكن نسأل الله تبارك وتعالى أنه يهدينا ويهديهم ووفقنا وإياهم إلى ما يحب ويرضى. وده شهادة. أين وقفنا في شرح الرسالة التدبيرية؟ في أي شهر هذه يا شيخ سيد المقالة دي؟ المقالة دي في أي المجلة؟ أي عدد؟ عدد شوال قديمة. طيب القديم يعني جاي في حد ما ورش ولا حد. هو عامل سلسلة منهج السلف التفويض، عامل سلسلة بعنوان منهج السلف التفويض. على العموم في كتاب اسمه المحكم المتشابه وقضية التفويض وعلاقته بقضية التفويض، كتاب ده طيب، وإن شاء الله المحاضرة القادمة في دورة أصول العقيدة اللي هي في عين شمس هتبقى كلها عن موضوع التفويض وقضية المحكم المتشابه. ولذلك إن شاء الله يعني لما هذه المحاضرة تبقى الأسبوع بعد القادم وليس القادم، أتمنى من اللي هو عايز يفهم القضية بشكل جيد الحضور. أيضا ننبه على أن الثلاثاء القادم في أجازة إن شاء الله لظروف خاصة في السفر وكده، يعني فمش هعرف هذه الثلاثاء القادم إن شاء الله. زبط. أمر آخر ننبه عليه قبل أن نبدأ، تسجيل الأسماء. أحد الإخوة يتولى هذه القضية ويجيبها لي. تقوم بقى الشيخ أدهم، خلاص كتب تليفون الشيخ أدهم وتتصلوا عليه. هو يسجل لي الأوراق، نتصل عليه أنا حضرت قد كده من المحاضرات واسم كذا وكذا وتليفوناتي كذا وكذا، علشان لو حبينا إن احنا نقول له في يوم كذا الاختبار يبقى جاهز. نعم هنترنم عليهم وناخد حضورهم على اساس احنا عايزين بس 10-15 يبقى شيء طيب أو كويس ان احنا نعرف نصحح ورقهم ونتابعهم. يعني الكثرة في الحضور او عدم الحضور هذه القضية ليست مؤثرة بالنسبة للاستمرار في الشرح التدمرية، اهم حاجة يكون اللي حضروا تابعوا وفهموا. الشيخ الإسلام التيمية وقفنا عند قوله والمقصود هنا، قل والمقصود هنا انهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الاجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم. تكلمنا في المرة الماضية ان قضية تماثل الاجسام التي بها ينفون الصفات او يثبتونها، يعني المشبهة يقول بتماثل الاجسام، ان ربنا سبحانه وتعالى ان كان له صفه والانسان له صفه فالقدر المشترك يوجب التماثل، زي ما ابو داود الجواري قال عفوني من الفرج واللحيه وانا اصف لكم ما تشاءون من رب العزه له وجه كوجه ويد كيدي وعين كعين. هذا حكم بتماثل الذات الالهيه مع الذات البشريه، وهذا الكلام كلام غير صحيح وكذب. طيب واللي بينفي الصفات بحجة ان اثباتها يؤدي الى تماثل الاجسام اللي هم ايه؟ المعطلة. المعطلة لماذا عطلوا؟ ها؟ لان هم قالوا ان الاثبات يؤدي الى التماثل او الى الجسمية، ان ربنا هيكون جسم الانسان جسم هيبقى دي كلها اجسام، فهذا تماثل في الاجسام. فابن تيمية بيقول هم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الاجسام للممثله مثلا، والمثبتون منازعونهم في اعتقادهم، لان هم بيقولوا ايه؟ ابن تيمية بيقول كل من فريقي التعطيل والتمثيل جامع بين التمثيل والتعطيل، يعني الممثل هيعطل الصفه الحقيقيه لله، والمعطل بيمثل ايه اولا؟ فاللي هيمثل قصاد المعطل هيقول لا كلامك مش مظبوط، في حين ان المعطل اصلا بدا بايه؟ بالتمثيل. اخي بالك ازاي؟ قل كاطلاق الرافضه النصب على من تولى ابا بكر وعمر. بعض الرافضه من فرق الشيعه لما رفضوا امامه زيد بن علي ابن ابي طالب، زيد بن علي لما نهاهم عن سب ابي بكر وعمر، وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب قال لهم لا ما تسبوش ابو بكر وعمر، نهاهم عن ذلك، فاطلقوا على هذه الفرقه نواصب، اي يناصبون عليا العداء. ليه بينصبوا على العداء؟ قالوا لان شوفوا المقدمه بتاعتهم دي، قالوا ايه؟ قالوا لان من احب ابا بكر وعمر ابغض عليا، وكل من يبغض علي يبقى ايه؟ ناصبي، يناصبه العداء. فالمقدمه الاولى ما هي السليمه، او الكلام الاول ان كل من احب ابا بكر وعمر ابغض عليا، هل الكلام ده صحيح؟ دي مقدمه خطا. نحن نحب ابا بكر وعمر ونحب علي بن ابي طالب، وحب علي لا يتعارض مع حب مين؟ أبو بكر وعمر. لكن هم عند الشيعة يقول لك لا، لا ولاء إلا ببراء، يعني لا ولاء لعلي إلا ببراء من الصحابة خصوصا أبي بكر وعمر. فالكلام ده غير سليم، وعليه بنوا وصف النص، أن هؤلاء يناصبون عليا العداء مع إن دول أتباع إمام من أئمتهم اللي هو زيد بن علي. قالوا هؤلاء نواصب. فابن تيمية عايز يقول إن المقدمة الأولى غلط، فبنوا عليها مقدمة تانية أو نتيجة وهي خطأ. ليه؟ لأن لما تكون مقدمة خطأ يبقى الأساس اللي أنت وضعت عليه أساس واهي، أي حاجة هتبنيها بعد كده منهدمة، لأن حب علي لا يعارض حب مين؟ أبو بكر وعمر. كذلك الحال بالنسبة لمن قال بحكاية تماثل الأجسام، إن ذات الحق زي ذات المخلوق، أبدا، هذا الكلام غير صحيح، وهذا لا يؤدي إلى تماثل الأجسام. كل ربنا له ذات وصفات، والإنسان له ذات وصفات، هل يعني ذلك التماثل؟ لا يعني ذلك التماثل. ولذلك يقول لك أهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. قصده بالمقدمة الأولى، المقدمة الأولى إن حب أبي بكر وعمر، حب أبي بكر وعمر يناقض حب علي بن أبي طالب. الكلام ده غير صحيح. اللي بيحب عمر ممكن يحب علي، انه يقول لك لا، اللي يحب عمر يبقى بيكره علي، واللي بيكره علي واللي بيحب علي يبقى يكره عمر. هذا كلام خطأ، دي مقدمة خاطئة أصلا وكلام مش مظبوط. ولهذا يقول هؤلاء اللي بيقولوا بتماثل الأجسام أو بالتشبيه نظرا لتماثل الأجسام، إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، بيقولوا إن الشيئين، إن الشيئين لا يشتبهان من إيه؟ من وجه ويختلفان من وجه. يعني إيه لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه؟ يعني لو حصل تشابه بين وجهين فهذا يؤدي إلى تماثل الذاتين، بس العقلاء على غير ذلك. أنا لما أقول مثلا زي ما ضربنا المثل في إيه، نقول طائر كبير وفيل كبير، الفيل شيء والطائر شيء، فاشتبه في وصف الكبر لكن اختلف من حيث الذات، مش كده برضه؟ فأقول لك لا، إن الشيئين لا يشتبهان من وجه، يعني لو اتفق في الوصف المجرد يبقى يحصل بينهم خلاف. لا، ممكن يحصل خلاف، لأن القدر المجرد لا يدل على التماثل. أنت عارفين يعني إيه القدر المجرد ولا الكلام صعب؟ ها؟ المجرد يعني إضافة. يعني بقول لك مثلا فلان ده بيسمع والحيوان بيسمع، فهل نقدر نقول على الإنسان حيوان وتقول له يا حيوان؟ شوف لو أنت قلت له كده هيعمل فيك إيه؟ مع إن هما اتفقا في صفة الإيه؟ السمع، لكن اختلف إن ده إنسان كرم ربنا وده حيوان. بل إن التماثل النوع بيبقى في بعض الخصائص وليس حتى في كلها، زي ما ربنا قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الإيه؟ الأنعام. فشباهم في ان الانعام ياكلون وهم ياكلون، لكن كان انسان عليه حساب ومسؤوليه وربنا حمله الامانه واستخلفه في الارض، انما الحيوان ليس كذلك، سخر من اجل الانسان. ففي اختلاف ولا في اختلاف؟ انما ربنا اخذ او ربنا سبحانه وتعالى يعني خصهم في شبه، في بعض الشبه وليس في كل. فبتقول ان الشيئين لا، ان الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، هذا الكلام يخالفك فيه أكثر العقلاء. بل زي ما قال شيخ ابن تيمية، ما من شيئين إلا وبينهما إيه؟ قدر مشترك وقدر فارق، ما فيش اثنين يتماثل ويتطابق تطابقا تاما حتى التوأم، لازم يكون فيه اختلاف. الاختلاف ده حتى يكون في بصمات الأصابع نفسها. وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. يعني تيمية كأنه هنا بيختصر كمان، وانتوا عارفين طبعا ايه الغرض ان تيمية يتكلم بالاسلوب ده، ان يعجز المتكلمين والفلاسفة عن فهم واحد سلفي لو اتكلم باسلوبهم. يعني لو انا حبيت اتكلم بكلامكم حققتكم، هذا مقصد شيخ ابن تيمية. فيجي مثلا في وسط الكلام اللي احنا قاعدين دايخين في السطر الواحد منه يقول لك وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. يعني كمان في حتة تانية احنا اتكلمنا فيها اوسع من الكلام ده. يعني هو طبعا في كلام بسط فعلا، مش نقول الكلام ده بس كده علشان يقول لهم انني يعني اقدر اعمل فيكم البدع، لا، ان احنا بسطنا الكلام في غير هذا الموضع. في بعض الكلمات الشيخ سامي تيمية والله يا اخواني محتاجة مش بس عشان السطر الواحد نفسه نقعد نشرح فيه محاضرة ولا اثنين، لا، نشرح فيه دورة كاملة. لما تيجي تشوف كتاب نقد المنطق بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية، مشكلة كبيرة جدا، مشكلة فعلا. ليه؟ لأن اللي بيتفلسف عن الناس قوي اللي هم المناطق، فابن تيمية بيتفلسف عليهم. هو كان شيخ الإسلام ابن تيمية موسوعة كل حاجة رحمه الله رحمة واسعة. ولا يعني ذلك ان هو معصوم او ان الرجل قد بات كله بعض الاشياء اللي احنا ما نوقوش فيها. انا كنت جاي مع احد الاخوة فبكلمه في ان منهج السلف الصالح محتاج تلقي وتدريب، يعني محتاج انك انت تتعلمه من شيخ، ما ينفعش تعتمد فيه على القراءة من كتاب. ولذلك بعض المشايخ اللي اعتمدوا في قراءاتهم وفي فهمهم وحتى في شهرتهم على مجرد ان هو قرأ بس من غير ما حد درس له بيبان اثر الكلام ده في حديثي وفي كلامي. الكلام كان عن ايه؟ معلش انا هستطرد شوية في الموضوع لان ايه مهم جدا. النهاردة وانا براجع او بعد المحاضرة بتاع بكرة ان شاء الله عز وجل بنعملها على البروجكتور، بنعملها بشرايح، شرايح باوربوينت بتتعرض في الغربية، هي بتنزل على الصوانة تعرف تشوفها يعني. فالمهم بنراجع كلام الشيخ ياسر البرهان اللي بيقول فيه ان عامة السلف قالوا باشتقاق الاسماء منين؟ من الصفات. طب انت جبت الكلام ده منين؟ فقال ان ابن حجر ذكر ذلك عن ابي زيد اللغوي وعن جعفر الصادق وسفيان بن عيينة، والناس كتير نقلوا الكلام عنهم دون نكير. طب لما نرجع للكلام اللي هم جابوه، خليكم معايا في النقطة دي يا اخوانا. النهارده هو بيقول لو انا قعدت النهارده اضرب كف على كف وقلت سبحان الله. سفيان بن عيينة وعدهم انهم يستخرجوا لهم الاسماء من القرآن. فتأخر عليه. فجه ابو زيد اللغوي ومعه جعفر الصادق استخرجوها من القرآن وعرضوها على مين؟ على سفيان. فطالع فيها سفيان مرة واثنين وقال لهم نعم هي دي الاسماء اللي موجودة في القرآن. فابن حجر بيعدد الاسماء في كل سورة. وفي سورة الفاتحة خمسة اسماء. الله والرب والرحمن والرحيم والمالك. كلام مفهوم. فلما تيجي تراجع تلاقي فيه كام؟ خمسة. طيب. وفي سورة البقرة عدد 20 اسم. وفي سورة آل عمران عدد اسمين. وفي سورة كذا مجموعة من الاسماء. محدش خطر في باله ان يراجع وراه. انتوا معايا في النقطة ديت؟ فمن ضمن الاسماء اللي ذكروها، خليكم من ضمن الاسماء اللي ذكروها ذكروا اسم المبدئ والمعيد والمنعم، ودي مش موجودة في الاسماء ايه؟ اللي مش موجودة نصا كاسم في القرآن. فالشيخ ياسر استنتج يبقى هم خدوها منين؟ خدوها اشتقاقا من الافعال. يبقى ده رأي السلف بلا نكير، ما حدش انكر عليهم، مع ان اللي انكر عليهم مين؟ ابن حجر على طول، ابن حجر بعده. القصد مش دي القصة. احنا عارفين ان منهج السلف الصالح عبارة عن ايه؟ ان صح الحديث فهو مذهبي، وكل يؤخذ من كلامي ويرد الى المعصوم. ولو في آية وردت في القرآن او نص حديث للنبي عليه الصلاة والسلام خالف فيها رأي الشيخ، يبقى احنا نقدم مين؟ رد يا اخوانا كلام النص. يعني قلت الكلام ده لسفيان بن عيينة او جعفر الصادق او ابي زيد اللغوي مش هيخالفك، هقول لك هو ده مذهبنا فعلا. لكن لما واحد يقرا كلامهم ويعتبر ان اللي قالوه كله صح ما فيش فيه نقاش هو قران، يبقى هو ده الخطا، مش ده منهج السلف. منهج السلف انك تتتبع الدليل. فاللي حصل بقى، فانا قلت النهارده ايه؟ طب والله نراجع وراهم ايه يعني؟ المصحف جاهز، مصحف الاسماء والصفات والافعال، بحيث ان الاسماء تحدد الوانها، فاستطيع ان انا احدد الاسم مجرد ما اشوف اللون. فبدات اراجع من المصحف واشوف جمع مين؟ سفيان الثوري، سفيان بن عيينه وابي زيد اللغوي وجعفر الصادق. خدوا بقى المفاجاه. وفجأة الاقي ان جعفر الصادق وابو زيد اللغوي يعد عليهم كم اسم في سوره البقره؟ وردوا بنفسهم 8 اسماء. مش ممكن يعد عليها او يشوفها جعفر الصادق ويسيبها ابدا، الا اذا كان في احتمال واحد، والاحتمال ده برضه معدوم، ان القران اللي بيدوروا فيه غير القران اللي موجود فينا دلوقتي، وده راي الشيعه. شفت بقى ازاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم، لا اللي هي في الايه ايه؟ واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا ها؟ الى ايه؟ من اسماء الله ايه؟ البارئ. هم واخدين اسماء مقيده كتير، يعني ما هو هو بيدور على المطلق والمقيد. فاسم البارئ موجود وعد على سفيان وابي زيد اللغوي وعلى جعفر الصادق وما ذكروش، هم باستخدام القران. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انت مولانا، الاسم هنا اسم ايه؟ المولى. عد عليهم هم الثلاثه. فانا لما اجي اقول لك لا استنى، ادخالك للمبدئ والمعيد ما هو الصح، الاولى تدخل البارئ والايه؟ والمولى. يبقى مين بقى اللي على منهج السلف؟ رب يا اخوانا، تسع مواضع بس في سوره البقره، ثمانيه، واكثر من حوالي 10 في سوره ال عمران على حسب النتيجه الاحصائيه، وفي سوره المائده كتير بقى، انا قعدت اعد اكثر من 50 موضع لغايه ما وصلت لسوره الفرقان قبل ما اديكم حاجه بسيطه، فاتوا على جعفر الصادق وعلى ابي زيد اللغوي وعلى سفيان بن عيينه. فاحنا نقول ان منهج السلف من خلال فهمك للدليل، انك تقدم الدليل على كلام حتى السلف، لان هم علمونا كده، لان فهو ده فهم السلف، وليس فهم السلف اصل واحد مثل الاخ اللي هو كتب كتاب الانتصار للسلف الاخيار. هم لما عرفوا في اسكندريه انني هرد على الشيخ ياسر بكره في الغربيه، قاموا ناشرين على الموقع بتاعهم من ثلاث ايام كتاب الانتصار للسلف الاخيار بتاع الاخ اللي ورطوه الاخ محب محب اسمه محب ابو زيد ولا اسمه ايه، نشروا الكتاب على الموقع بتاعه على اساس انه بيعارض. فانت يا اخي هتنتصر للسلف الاخيار ازاي وانت ما انتش فاهم منهجهم؟ منهجهم ان انت لو مر دليل في ايه يبقى خلاص، ما تقوليش فلان او علان، تقول لي الدليل. وهو ده منهج السلف، وده اللي يأيدك فيه سفيان، ويأيدك فيه جعفر الصادق، ويأيدك فيه ابو زيد اللغوي. فالمسألة تعليق ابن حجر، ابن حجر بعد ما عرض المسألة طبعا، ابن حجر بيقول لا انا وجدت في كلام هؤلاء تكرار واسماء وردت ليست بنصها في القرآن ولا في السنة، زي المبدئ والمعيد وجاب كل اسماء، واسماء ذكروها مش موجودة في القرآن. طلع ابن حجر اللي غلطان فيه في 8 مواضع شاه فيهم ابن حجر وكلامه فيه مش مظبوط. واحد يقول لك ايه دي؟ يعني معقول ابن حجر وابن عيينه ومش عارف مين دول غلط وانت اللي على الصواب؟ شفت بقى، يبقى هما ما بيدوروش على منهج السلف، هما بيدوروا على ايه؟ على كلام واخدينه زي قالب، القالب ده هو مش ممكن حد يخالفه والا يبقى مخالف لمنهج السلف، وبينتصر هو بقى الاصل للسلف الاخيار. شفت بقى ازاي؟ فانا صراحه قعدت وانا بشتغل النهارده يعني اقول سبحان الله، اين مذهب السلف الصالح اللي يقول اين الدليل؟ هو الايه مثلا يقول لك ابن حجر يقول لك الخالق مش موجود في القران. هنصدق كلام ابن حجر في دي؟ رد يا اخوانا. يقول لك ذكر فيها اسم مش موجود في القران زي الخالق. ايش الكلام الخالق كاسم مطلق هو الله الخالق البارئ المصور؟ يقول لك لا، ناخذ الخالق من المقيد وليس المطلق. ليه؟ لان الواقع في ابن حجر قول الله تبارك وتعالى خالق كل شيء وليس الخالق، هو الله الخالق البارئ المصور، فجعل الخالق اسم مقيد مع ان جعل المصور والبارئ والمصور اسماء مطلقه. يعني انت لما تقرا كلام ابن حجر بعد ما تشوف المحاضره دي ان شاء الله من نلقيها غدا باذن الله تعالى وتنزل على اسطوانه اسمعوها وانتم هتشوفوا ان شاء الله عز وجل القصه بكاملها. فالقصد من ذلك ان المساله تحتاج الى تحقيق والى دراسه، وان الشخص يتعلم من خلال التلقي، وواحد يفهم منهج السلف الصالح. انما هتقول لي واحد انا هقرا كتاب وحفظ منهج السلف او هيودي منهج السلف، ان واحد يعبر زي الاخ اللي عبر في مجله التوحيد على ان السلف بيقولوا في المعنى لا نفسره ولا نترجمه ولا نشيره الى الله تبارك وتعالى اشاره حسيه ولا بالقاف، والكلام ده كله مخالف لمنهج السلف الصالح. طيب نرجع بقى لايه؟ لكلام ابن تيميه يقول وقد بسطنا الكلام على هذا في ذلك الموضوع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الاجسام وحجج من نفى ذلك وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما. الأجسام ليست متماثلة بل في فوارق، وحيبان القضية من خلال معنى التوحيد اللي هيتكلم عنه ابن تيمية بعد قليل. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل. يعني ايه الاعتماد بهذا الطريق؟ انك تستخدم قياس التمثيل والشمول في نفي اوصاف الله بحجة انك بتنزل. هذا معنى كلامه. قول ايه؟ فالاعتماد بهذا الطريق، اي طريق؟ طريق الواحد يستخدم فيه قياس التمثيل والشمول عشان يثبت او ينفي عن الله عز وجل وصفه. هي ما نفع عن الله عز وجل اغلب الصفات بحجة ان يثبتها، لو كان على العرش يبقى محمول، لو كان ربنا سبحانه وتعالى متحرك يبقى محدث، لو كان بينزل يبقى متحرك، الى غير ذلك. هذه قواعد وقيسة باطلة، لا يصح انك تستخدمها في حق الله عز وجل. وذلك انه اذا اثبت تماثل الاجسام من خلال ايه؟ اثبت تماثل الاجسام، يبقى المقصود بذلك من خلال استخدام قياس التمثيل او الشمول. بس التماثل هنا ممكن ان كلمه التماثل في الاجسام اللي هو نوع واحد من ناحيه الجنس ما تنطبق عليها قواعد كليه. يقول لك لو كان بيسمع يبقى له ايه؟ اذن. لو كان بيتكلم يبقى له لسان. هذا مقصود ابن تيميه في الكلام يعني. فهم لا ينفون ذلك الا بالحده التي ينفون بها الجسم. يقصد ايه؟ هم لما يقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى لو كان له وصف يبقى شبهنا، لو كان له وصف يبقى ايه؟ شبهنا، ولذلك نحن ننفي عن الله الوصف عشان ما يبقاش شبهنا. يبقى هم في الاصل استخدموا قياس التمثيل مرتين. مره يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى ملوش وصف، ليه؟ عشان ما يبقاش شبهنا. اخبرك ازاي؟ وبعد كده ينفي الوصف عن الله عز وجل بحجه عدم التشبيه. يعني الاول اعتقد ان وصف الله زي وصف الانسان، فده اول تمثيل اهو. ورجع نفى وصف الله عز وجل بحجه ايه؟ بحجه ان ما يشبهش ربنا بالانسان، فنفى الصفه بالحجه اللي اثبتها. عكس بالظبط. واضحه النقطه ديت ولا صعبه؟ انا شايف اخواننا قاعدين كده بحلقين لي. تاني الوقت بنقول ان ايه اللي اخطا في باب الاسماء والصفات؟ استخدم قياس التمثيل والشمول، فقال ان ربنا سبحانه وتعالى له وجه كوجهه، فرجع لها صوره كونتها الايات على حسب ظن السيء اللي استخدم فيه التمثيل. قال ان ربنا سبحانه وتعالى له وجه كوجهه ويد كيدي. فالمهم تكون في ذهنه صوره سيئه جدا جدا. سببها ايه؟ سببها ايه؟ ما ترد عليا. انه استخدم قياس التمثيل، فلقى الصوره اللي كونها من الايات صوره قبيحه جدا، فبدا ينفي الصوره دي، مع انه الاول اخطا اللي استخدم قياس ايه؟ التمثيل. فبدا ينفي الصوره. بتنفيها ليه؟ يقول لك عشان ما خليش ربنا شبهها. يبقى استخدم قياس التمثيل كم مره؟ مرتين بس، مره اثبت ومره ايه؟ نفى. شفتوا بقى ازاي التناقض؟ يعني مرة قال لو ان ربنا له وصف يبقى شبهنا، فاحنا ننفع عن الله الوصف عشان ما يبقاش شبهنا. ده مراد ابن تيمية في الفقرة اللي جاية دي كلها. يقول لك هو الحجة اللي اثبت بها الصفة هي نفس الحجة اللي نفى بها الصفة، فأين العقل في هذا؟ وأيضا في الاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا أثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك الا بالحجه التي ينفون بها الجسم. واذا ثبت ان هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك الى نفي مسمى التشبيه. هو كلام اصلا متناقض في حد ذاته. انت اثبتت حجه، قلت ان الاجسام متماثله، ورجعت نفيت الصفه بحجه ان الاجسام متماثله، عشان كده مش عايز تخلي ربنا سبحانه وتعالى متصف بهذه الاوصاف. ده حجة الإثبات هي نفس حجة النفي، يعني تناقض. هو نفسه مش عارف بيقول ايه. لا يحتاج نفي ذلك الى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال شبائنا وإخواننا لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال الأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع. انتوا فهمتوا الوقت الكلام واضح الوقت؟ بقول ايه؟ بقول لو ثبت له كذا، يعني قلنا ربنا على العرش يبقى محمود، هذا معنى لو ثبت له كذا لكان ايه جسم، يبقى شبه سليمان تقسيمه. ثم يقال والاجسام متماثله، طالما هو جسم وسليمان جسم يبقى شبه بعض، خبرك ازاي؟ فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع. فاذا كان يجوز على سليمان العدم يبقى هيجوز على الله عز وجل العدم، ولو كان يجوز على الله عز وجل الدوام والبقاء هنقول على سليمان ان هو ايه له دوام له بقاء، فتتعدل الالهه، اخبرك ازاي؟ يبقى ما يجوز وما يجب ويمتنع، ما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه سبحانه، يعني الكلام ده كله كلام باطل. لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التقسيم، يكون اصل نفيه نفي التقسيم، وهذا مسلك اخر سنتكلم عنه ان شاء الله، يعني لسه كمان قدامكم حديث طويل مش هيخلص، اقبلك ازاي؟ لكن شايف ابن تيميه صحيح معاني العبارات بتاعته، الواحد قاعد يقرا فيها شويه جد، مع ان الكلام بسيط جدا وسهل، لكن العبارات اللي صاغها عاليه قوي. وانما المقصود، يعني انا عايز اقول لكم، بقول لكم في ابن تيميه، انا عايز اقول لكم في النهايه، يعني انما المقصود هنا ان مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد. يعني ما تقول لي مثلا ان ربنا ليس على العرش، لان لو كان على العرش يبقى محمود، عشان بان في التشبيه، ما تشبهش وما تجسمش. اذا كنتوا انتوا عايزين تنزهوا ربنا سبحانه وتعالى بالطريقه بتاعتكم دي، الكلام ده مش هينفع. امال اللي هينفع ايه؟ بيقول ما من شيئين، اذ ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، يشتبهان من وجه ويفترقان ايه؟ من وجه. فما تقوليش لا انا هعتمد على نفي النقص والعيب بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب، وذلك ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عن مقدس عنه، فان هذه طريقه صحيحه. فبقول ايه؟ يعني احنا اما نيجي ننظر الى الاشياء نلاقي ان في قدر مشترك عام ممكن يستخدم في حق الله ويستخدم في حق المخلوق. ما تاخدش القدر المشترك دي علشان تقول لا انا هنفي الجسم عن الله عز وجل، القدر ده عام ومشترك عند الكل. اما اقول كلمه سميع، سميع دي ما حددتش فيها مين، لا حددت فيها ربنا ولا حددت فيها الانسان، فانا بقول انسان سميع او يسمع، بيسمع بوزن، وربنا سميع كيف يسمع؟ هنقول ايه؟ الله اعلم. لكن هتقولي لا لو كان هو بيسمع يبقى في تماثل في الاجسام وتماثل في الصفات وتشبيه، الكلام ده كلام باطل لا يدخل عقل ولا يدخل منطق. هقول لك طب انا بنفي النقص عن الله، انا بنفي السمع عن الله عشان انفي النقص عنه. هو النقص ده ايه؟ وصف المخلوق ولا وصف الخالق؟ قول يا اخوانا. لا لا خليكوا وياي، ها النقص وصف مين؟ وصف المخلوق. يبقى عايز تنفي السمع عن الله بحجة ان انت بتنفي النقص عن الله، ده انت بتنفي الاذن عن الله عز وجل، لانك متخيل ان السمع سمع انسان مستمع ربنا سبحانه وتعالى، فهمت ازاي؟ في حين ان سمع الله ما هوش كده، سمع الله سمع يليق بجلاله. نعم. ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول بيسمع، ما بيقولش بيسمع بوزه ولا بيتكلم بلسانه، بيقول يتكلم كما يليق بجلاله، لا نعرف كيفية الكلام وليس كمثل شيء في كلامه. طيب. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فنزه نفسه عن وصف العباد، لأن العباد لما وصفوه وصفوه بأوصاف العباد مش بأوصاف رب العباد، مش كده؟ وصفوه بإيه؟ بأوصاف المخلوق. قالوا لو كان بيسمع يبقى له أذن، ولو كان كذا يبقى كذا، بأوصاف العباد. طيب. ونفى مماثلة غيره له فيها، إن ربنا سبحانه وتعالى نفى أن يكون سمعه كسمع البشر، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني سمعه لا كالأسماع، وهذا ما جاء به الرسل. ولذلك قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ان وصف ربنا بهذا الكمال اذا اثبت له صفات الكمال ونفى مماثلة غيره له فيها ونفي مماثلة غيره له فيها فان هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له. وهذا حقيقة التوحيد وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. يعني لما أضيف السمع إلى الله لو تصورت سمع إنسان يبقى أنت اللي تجاوزت حدودك. ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن سمعي فلما تتصور سمع إنسان؟ إذا من الغلطان هنا يا أخوانك؟ الإنسان اللي فيهم كده. لكن ترد العيب إلى القرآن ولا يعيب فهم الانسان. ده كلام تيميه اهو بيقول لك ايه؟ الا يشركه شيء من الاشياء فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. وكل صفه من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها او فيه احد. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو اخبر عن نفسه خلي بالك ازاي؟ ان هو المفتي ويستفتونك قل الله يفتيكم. طيب اما نقول قل الله يفتيكم اللي هيفتينا مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فانا لو قلت من اسماء الله المفتي وثبت نصا ان المفتي من اسماء الله بنص قران هو طبعا مش من اسماء الله ولا حد هيقول من اسماء الله مع انه بيقولوا بالاشتقاء. خلي بالك انا ما اقدرش اقول لو ربنا سمى نفسه المفتي ان هذا الوصف لله هيوهم نقص. خلي بالك لان في من البشر اسمه المفتي لان افتاء الحق شيء وافتاء المخلوق ايه شيء ثاني. فانا بقول لك ان المفتي ليس من اسماء الله لعدم ثبوت النص مش لان هو يوهم نقص. طب ما هو السميع يوهم نقص على كده بقى والبصير يوهم نقص والحكيم يوهم نقص والعليم يوهم نقص لان ليه موصوف ده مين؟ البشر. يبقى اذا قضيه اثبات الصفات والاسماء مبنيه على التوقيف مش على قضيه التناسل العقل او عدم تناسل العقل. افهم النقطه دي يا اخوانا كويس جدا. حتى الاسماء يقول لك ايه؟ انا لو سميت ربنا سبحانه وتعالى الزارع فان ذلك يوهم نقصا وليس من اسماء الله الزارع او الطبيب. اخبرك ازاي؟ اقول والله لو ثبت مطلقا لقلنا مطلقا لكن هو ثبت ايه؟ مقيد. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يبقى القضية ليه؟ لأن ما هو المخلوق يسمى زارعا بنص القرآن يعجب الزراعة لكن دي زراعة تليق به ودي زراعة إيه تليق به. هذه زراعة أخذ بالأسباب وحرف. أما زراعة الحق سبحانه وتعالى فهي إنشاء وخلق وشتان بين زارع وزارع. فهي مسألة إن هذا الاسم يوهم نقصا. لا يوهم نقصا ليه؟ يقول لك أصل شبه المخلوق. لا ما اقول لك يا اخوانا المساله ربنا سبحانه وتعالى فيما يخصه لا يقاس على خلقه. كلام تيميه واضح جدا وهذا حقيقه التوحيد وهو الا يشركه شيء من الاشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفه من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها ايه احد. ولهذا كان مذهب سلف الامه وائمتها اثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. فاهمين يا شباب؟ ما واضح الكلام ده؟ اي كل صفات احنا بنقول ان اللي بيستخدم في باب الصفات قياس الاولى وليس قياس التمثيل وقياس الايه الشمول. هو ده اساس التوحيد في تفعيل اسماء الصفات. واي واحد بيدرس تفعيل اسماء الصفات او بيكتب في تفعيل اسماء الصفات وما درسش قياس التمثيل والشمول بدقه وتفصيل هيلخبط على طول. هتلاقي في كلامه مره ينقل كلام يدل على انه مع مذهب السلف الصالح وموافقهم في كلامه وينقل كلام يدل على انه مش فاهم مذهب السلف الصالح. فده الكلام ده بينكشف من مجرد القراءه. وانتوا هتعرفوا الكلام ده كتير وهتلاقوا حاجات جميله جدا وانتوا بتقراهم. تلاقوا سبحان الله ان وانت بتقرا تلاقي الفقره ده هي المؤلف نفسه محتاج يعيد صياغتها مره ثانيه مع ان انت يعني جايز ما وصلتش درجاتي العلميه في انه خد دكتوراه وبقى استاذ دكتور في جامعه وكلام من ده. لكن هنا كونك فاهم صح هتيجي تقول لا العبارة ده هي أنا مش مستريح لك، نحتاج العبد صيغة تانية ولا تعبر عن مذهب السلف. زي ما الشيخ سيد كشف الخطأ اللي في مجلة التوحيد اللي نقله الأخ ده على عن مذهب التفويض، وده مش مذهب التفويض ولا مذهب السلف الصالح، مع إن واحد بيكتب يقوله كم حلقة؟ كم؟ 18 حلقة على التفويض؟ 18 حلقة؟ مع إن التفويض مش محتاج الكلام ده يعني. يعني مذهب السلف التفويض ما يحتاجش الكلام ده كله. هي بالظبط نص ساعة من الشرح حوالي 4 صفحات يتفهم مذهب التفويض بمنتهى الدقة المعبر عن مذهب السلف الصالح. وإن شاء الله اللي يحضر المحاضرة القادمة في عين شمس هيشوف الكلام ده بالتفصيل. أو المحاضرة رقم 12 في الغربية اللي عنده دورة أصول العقيدة أظنها موجودة بالكاد. ها مش شغالة؟ ها؟ إزاي؟ 12؟ اللي على النت خدوا نصيحة مني، المحاضرات اللي على الإنترنت من 1 لغاية 11 ما تسمعش، يعني الأخ اللي كان بيصور الكاميرا بتاعته ونوعية التسجيل بتاعته مش مظبوطة، فتاخده من 1 لـ11 من عين شمس، ومن 12 لغاية 24 أو 25 بتاع بكرة إن شاء الله عز وجل خدوها من الغربية، وهي دورة واحدة. فالمحاضرة رقم 12 اللي الشباب بيبيعوها بره ديت أو بيحطوها في الصوانات، وإن كان نقول لهم يعني يجمع المحاضرات كويس ما يحطوش تلات. تمنها حاجة زهيدة خالص للإخوة تمن ناس في الأسطوانة، لكن أيا كان احنا بنقول ان المحاضرة رقم 12 اتكلمنا عنها بالتفصيل على قضية التفويض وقضية التشبيه وقضية المحكم المتشابه دي، لو سمعتها بشكل لائق هتتبسط جدا وتلاقي القضية مش محتاجة 18 محاضرة ولا حاجة او 18 مقالة. ما هو القضية يا شيخ سيد ليست بكثرة الكلام ولكن بمدى الفهم اللي داخل الكلام، فلما يكون الفهم دقيق ومعبر الشخص بس المعلومة بسرعة. فإذا قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه، قيل هب أن الأمر كذلك. الأول العبارة أنت فاهمينها ولا صعبة؟ أصحى الكويس. وإن الشيء إذا شابه غيره من وجه، هم بيقولوا كده إذا شابه غيره من وجه، زي ما ضربت لكم مثلا، أما نقول مثلا فيل كبير وطائر كبير، الشيء شابه غيره من وجه الإيه؟ وصف الكبر، مش كده؟ هقول لك يجوز على هذا الشيء ما يجوز على الآخر، ويجب عليه ما يجب عليه، وامتنع عليه ما يمتنع عليه، خد بالك إزاي؟ نقول الكلام ده هو ابن تيميه يقول طب افرض المساله كده عشان فيه قدر مشترك بينهم اللي هو لفظ ايه كبير، فابن تيميه يقول لهم لا استنوا بقى، القدر المشترك ده لا يوجب التماثل بين الفيل وبين الطائر، وان كان هو موجود احنا نقر ان فيه قدر مشترك، بس ما ياخدش نفس احكام الطائر هي نفس احكام الفيل، والا تبقى مشكله كبيره جدا. يعني اقول لك مثلا الطائر اقدر احطه في قفص صغير وعلقوا في الحيط، لكن هتعرف تعمل الكلام ده مع الفيل؟ ما حدش عارف يطبق الكلام ده. ليه؟ مع ان القدر المشترك موجود بينهم اهو. فهو عايز يقول ان القدر المشترك ده ما هوش في الواقع. يعني ما هوش في الواقع يعني ايه؟ يعني هذا كلمة كبير لوحدة ملهاش وجود. يتصورها الذهن. انت لها وجود لما تقيد وتخصص. فلما اقول طائر كبير يبقى تكبر له القفص شويه بس مش بنفس حجم الفيل، مش كده برضه؟ وفيل كبير يبقى ما ينفعش ندخله في حته ما فيش باب هيدخل منه. ده الفرق بين الاثنين. فهذا مقصد كلام تيميه في الكلام اللي جاي، بيقول لك انا صحيح ان في قدر مشترك بس الكلام ده يتخيله الذهن ويتصوره الذهن لكن ليس له واقع. فانا اقول كلمه كبير لوحدها كبير من غير اضافه هل في حد بيتعامل بهذه الكلمة من غير بطة؟ قول يا اخوان، يعني اقدر اقول لواحد زي ما قلت لكم مثل قبل كده، انت يا ابني وانت جاي يبقى هات معاك كلمة كبير حطها في جيبك علشان نشوف شكلها ايه. ايه رأيكم في الكلام ده؟ بقولك هات معاك السمع وانت جاي، هات معاك البصر وانت جاي. كلمة سمع وبصر ملقاش وجود غير فين؟ في الاذهان بس. انما في الواقع ما اقدرش اقول سمع واسكت، لكن لما قلت اسمك يا اخي ها سمع رضا، لو قلت لك هات رضا وانت جاي عشان اشوف سمعه ماشي، هات سمع رضا وانت جاي اوعى تعملها، لو عاوز يطلع ودنه ويجيبه وجاي هذا كلام معقول. لكن انا بقول لك مثلا هات السمع وانت جاي، السمع هو السمع ايه؟ السمع ده سمع، ده شيء عام يخلي الواحد يضحك، لان كلام ما بيقولوش الا جماعه المجانين بس، انما جماعه العقلاء ما بيقولوش الكلام كده عايم، لازم يقولوا الكلام مقيد باصحابه. فابن تيميه بيقول القدر المشترك العام ده ما هوش موجود في الواقع، موجود في الاذهان، انما اللي موجود في الواقع عند التخصيص وعند الايه؟ التقييد. طب ولو فاذا قيل، يعني هم بيقولوا ايه؟ اذا قيل ان الشيء اذا شابه غيره من وجه جاز عليه نفس الاحكام، جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب له ما وجب عليه، وامتنع عليه ما امتنع عليه. قيل هب ان الامر كذلك، ان هم اشتركوا في لفظ كبير او في وصف كبير، لكن اذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم اثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه له، لم يكن ممتنعا زي ما عم يقول مثلا الرحمن على عرش استوى وسليمان استوى على عرشه، وبالك ازاي؟ فالقدر المشترك هنا لفظ الايه؟ الاستواء. لكن عند التقييد والتقصيص هل يلزم لما نقول استوى الرحمن يبقى يقطع لقوانين الجاذبيه الارضيه اللي بيخضع لها سليمان؟ لا ابدا، لا يستلزم اثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى. اللي يمتنع على الرب انك تطبق قوانين الجاذبيه الارضيه على استوائه. فهل لما هو رحمن عرش استوى هذا يلزم منه تطبيق قوانين الجاذبيه الارضيه على رب العزه والجلال؟ ابدا، هذا ليس في العقل ولا يمكن تصوره. واضح الكلام يا اخوانا دلوقتي؟ ماشي الكلام؟ احنا بنساعد بعض في ان احنا نصل الى فهم كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. قيل هب ان الامر كذلك، ولكن اذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم اثبات ما يمتنع عن الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما اذا قيل انه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا. قيل يعني ده سميع وده سميع وده بصير وده بصير، فكلمة بصير الوحيدة بقدر ايه؟ مشترك، قدر مشترك. لكن هذا القدر المشترك اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في اطلاق اللفظ عند عدم التقييد والتخصيص او عند التجرد لا يؤدي الى ان يكون ربنا سبحانه وتعالى موصوف بما يمتنع عليه من وصف المخلوق. واضح النقطة دي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يلزم يكون مطبق عليه قوانين الجاذبية الارضية، ونقول لو كان متكلم يبقى بلسان ولا شيء من هذا القبيل. قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب، فان ذلك لا يقتضي حدوثا ولا امكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. يعني لو وصفنا رب العزة والجلال بهذه الاوصاف وقيدناها بالحق كما قيدها بنفسه وصف نفسه، يبقى في هذه الحالة ما اقدرش اقول دي اوصاف مخلوق ودي اوصاف مقدسات ممكنة ودي اوصاف نقص في حق الله ودي اجسام وشيء من هذا القبيل. الكلام ده كله كلام باطل ولا يصح. وذلك ان القدر المشترك، القدر المشترك هو ايه؟ ها؟ مسمى الوجود او الموجود، يعني كلمة وجود او موجود بقدر ايه؟ ها؟ مشترك. امتى يبقى مخصص؟ لما نقول الله عز وجل موجود او له وجود، او الحياة او الحي، او العليم والعلم، او السمع والبصر، او السميع والبصر، او السميع والبصير، او القدرة والقدير. القدر المشترك بقى بص كده اهو، القدر المشترك ايه؟ ها؟ مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. فهمت المعلومة دي ولا صعبة؟ اللي فهمها حاجة تانية. انت معك كتاب؟ فاش ده كلام دقيق وعايز متابعة ونظر، فاللي قاعد معانا يجيب له كتاب، ولو حد من اخواننا اللي ربنا وسع عليهم يجيب شوية كتب نوزعها على الطلبة امرا لله. فاحنا مش مسامحين الطلبة اللي خدوا الكتب وما بيحضروش، يرجعوها تاني ويجي يحضره بس، او واحد يجيب الكتب وامك حلم. ايوه مسمى الوجود، ايوه مسمى الوجود، او ممكن اسم الوجود، لكن مسمى الوجود نفسه حتى كلمه وجود، ما هو الوجود كقدر مشترك يطلق عليه اسم بس له واقع، مش في الاعياد، واقع فين؟ في الاذهان. فالتعبير عن الواقع اللي في الاذهان عبر عنه بمسمى الوجود. ايوه لا لا لا، فاول الكتاب كان غير، فاول الكتاب كان مختلف، انما هنا لا، انا مش متذكر للناس، انما كلمه مسمى الحياه او مسمى الحي، فكلمه الحي ديت هي عدت قبل كده. انا بتكلم على ايه؟ ان كلمه هو يقصد شكل سمته، يعني خلينا من اللفظ، هل هي نقول اسم ولا مسمى؟ عبيها شكل ادم من تحت تقف عندها ليه؟ اهم حاجه في كلمه الوجود او الموجود او الحي او الحياه او العلم او العليم، هذه الفاظ مشتركه. ما اقدرش اقول ان العليم اسم الله عز وجل الا اذا كان داخل النص. انتوا معايا يا اخوانا؟ ورد في التوقيف. اقول العليم اسم من اسماء الله، عرفت انه من اسماء الله ليه؟ النص سماه العليم، مش كده؟ نبأني العليم الخبير، فكلمه نبأني العليم الخبير لا يقصد بها الا مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما يقول وبشروه بغلام عليم، يبقى العليم هنا هو اسم مين؟ الغلام. وصف، ما هو الوصف هنا الاسم من ناحيه اللغه، يعني اقصد مش اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى. لكن لما اقول عليم واسكت اصبح عنه الشرط، حي واسكت. ولذلك الناس تضحك على واحد صوفي ماشي الحي يسكت ليه؟ لان انت ايه الحكايه دي بالظبط؟ اللي بيقول لفظ مشترك وعام لا اصل منه الى مرادي، او زي ما يقول مثلا ايه السمع والبصر والسميع والبصير، القدرة والقدير، القدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم. الممكن المحدث اللي هو مين؟ الإنسان، لأنه ما قيدوش، أقول سمع واسكت ممكن تنفع في حق الله وتنفع في حق الايه؟ المخلوق. فلما اقول سمع واسكت، هل اقدر ان انا اقول فيه اشتراك بين سمع المخلوق وسمع الخالق؟ ما اقدرش. كويس، الله يكرمك. مين اللي هيحضر في الدوره اللي اخر؟ خد ادي الاخ الوقت. ايه؟ هتحضر؟ انت بالك كم محاضره يا شيخ صبري؟ ادي الاخ الوقت. يلا معلش صبري، لو مش هتتابع يبقى ترجعه. طيب، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. يعني أقول سمع الإنسان هيبقى أذن، سمع الرحمن ما نقدرش نقول إيه أذن، لان ده يخصه شيء يختلف عما يخص الحق سبحانه وتعالى. فاذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفه كمال كالوجود والحياه والعلم والقدره، ولم يكن في ذلك شيء مما يدل على خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في اثبات هذا محظور شرعا او اصلا. يعني لما نقول ان ربنا له سمع والانسان له سمع، عمره ما لا يدل على التشبيه ابدا على ان السمع قادر مشترك، بل اثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. يعني ما نقدرش نقول بقى ما فيش سمع مطلقا. لو قلت ما فيش سمع مطلقا يبقى انت كذاب في حق الانسان ومعطل في حق الرحمن عز وجل، صح؟ لو قلت ما فيش استواء مطلقا، لا، الانسان له استواء وربنا سبحانه وتعالى مستواء، فانت لو قلت ما فيش استواء يبقى كذبت الواقع في حق الانسان وعطلت وصف مين؟ الرحمن عز وجل، صفة الرحمن. هذا نقص الشيخ الإسلام ابن تيمية. هنا لغاية كده واضح؟ نكمل. ها؟ بيقول لي الواجب القديم ماله؟ علي صوتك. احنا شرحنا الكلام ده قبل كده على ما يبدو انت حاضر متأخر يعني ورد، يا ريت تسمع محاضرات من اولها. لكن فيه عادنا في الواجب والقديم والممتنع والممكن والجائز والمتناقضات والمتماثلات، التيمية عنده اصطلاحات كتير تعدين عليها فترة طويلة. ما دي المحاضرة رقم كم؟ 43 ولا 42؟ موجودين كلهم ان شاء الله. طيب هنرفع الباقي على الموقع ان شاء الله ممكن الاسبوع القادم باذن الله. هننزلهم كلهم ان شاء الله من 35 يعني موجود داخل 34. طيب بيقول ابن تيمية: ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة. يبقى ابن تيمية بينفي عن نفسه حتى إنشاء مصطلح التعطيل. خلي بالك النقطة دي، يعني مصطلح التعطيل ما أنشأوش ابن تيمية، بيقول نسب الكلام ده لمين؟ الأئمة السابقين، ولا أنا أخذت منهم يعني. يبقى الأئمة سموا هؤلاء معطلة لأنهم وجدوا أن كلام الجهمية خلاصه يتكذب بواقع. أما تقول ما فيش سمع خالص فأنا فيش سمع الإنسان، ولو قول ما فيش سمع الحق سبحانه وتعالى وصف نفسه بالسمع فهتعطل. فلما اطلعوا على حقيقة قول الجهمية سموه معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لك الأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. يقول لك أنا مش هثبت له أي صفة على الإطلاق علشان ما يكونش فيه أي وجه شبه على الإطلاق، ده كلام معناه التعطيل التام لرب العزة والجلال. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة لذلك الله. قلنا لربنا وسع عليهم يجيبوا كرسي نظيف من كراسي المكتب الحلوه دي اللي الشيخ يقعد عليها، يعرف يقعد ويستريح. الكرسي اللي عندي ده متعب جدا، انا والله بقعد في المحاضره ومتقلق منه وتعبان. فحد يجيب كرسي نظيف عشان الشيخ لما يقعد يبقى قاعد مستريح يعرف يتكلم، انما الواحد قاعد خشب مشكله كبيره. صحيح يعني. يلا معلش انا قوم هناخد اجازه الاسبوع الجاي عشان الكرسي يعني. يعني الواحد لو قاعد على الارض يبقى احسن من كده. الاخ بيسال بيقول وكان ده ينكر ان يسمي الله شيئا، ليه؟ لان المخلوق يطلق عليه شيء فهيبقى ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى شبه المخلوق. وربما قالت الجهمية هو شيء لك الاشياء، على اساس يفرقوا بين الخالق والمخلوق في اطلاق لفظ الشيء عليهما. ما هو لو هو عايز يقول لهم ايه؟ ما هو انت حتى لو بعضكم قال انتوا بتقولوا لا يطلق عليه شيء، في غيركم من الجهمية قالوا هو شيء لك الاشياء، واللي بيقولوا شيء لك الاشياء دول برضه له وصف لك الصفات. استواء لك بقيه الاستواء، وسمع لك سمع البشر، وهكذا. والمعاني التي احنا وصلنا لها التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياه والعلم والقدره، بل الوجود والثبوت والحقيقه ونحو ذلك، تجب له لوازمها. فان ثبوت المنزوم يقتضي ثبوت اللازم. يعني يقول ايه لوازمها ايه؟ وعايز ابن تيميه يقول ان صفات الحق لها لوازم، وصفات المخلوق لها لوازم، مش كده برضو؟ يعني اقول لك سمع المخلوق مخلوق، صح ولا لا؟ ها؟ صح، لان هو مخلوق، يبقى اي حاجة من صفاته ايه؟ مخلوق. كلام المخلوق باللزوم، طالما ان كلام المخلوق الانسان مخلوق، يبقى كلام الانسان مخلوق برضو، مش كده؟ طب ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق غير مخلوق، يبقى كلامه برضو غير مخلوق، سمعه غير مخلوق، بصره غير مخلوق، وهكذا. في كل صفاته وافعاله لها احكام تخصه ليس كمثل شيء فيها. اتضح الفكره دي؟ ان ما يخص الحق يختلف عما يخص الايه؟ المخلوق. فاللوازم المتعلقه باحكام المخلوق تختلف عن اللوازم المتعلقه بايه؟ بالخالق سبحانه وتعالى. خلي بالكم العباره دي كويسه قوي اللي جايه دي. وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك اصلا. يعني بقول مثلا لو اثبتنا لله الكلام يبقى قلنا ان القرآن مخلوق، وده كان مذهب مين؟ المعتزلة، اهو، لان هم ارادوا ان يجعلوا لوازم قول البشر هي لوازم قول الحق سبحانه وتعالى. الانسان بيتكلم يبقى كلامه مخلوق، يبقى كلام المخلوق مخلوق، كلام البشر مخلوق، كلام محمد مخلوق، كلام جبريل مخلوق، لكن كلام الحق سبحانه وتعالى هل نقدر نقول عليه مخلوق؟ قولوا ليه؟ لان من لوازم الحق، من لوازم وصف كلام الحق، والله هو الخالق، يبقى كلامه ليس بمخلوق. وكذا بالنسبه لبقيه الصفات، وليست من لوازم ذلك اصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود حياه وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص مين؟ المخلوقين وملزومات خصائصه. فانت ازاي تجيب اللوازم اللي عندنا تطبقها على رب العزه والجلال؟ هو كل ابن تيميه بيدور على نفي قياس التمثيل والشمول عن الله عز وجل اللي احنا قلناه في محاضرات سابقه. واضح؟ عم صوتك الشيخ خالد ماشي يخلي اسمه. نعم. تقول ان الاشتراك في الاسم لا يلزم الاشتراك في ايه؟ في المسمى. لان المسمى بيبقى مقيد ومخصص، انما الاسم بيبقى عام. ده القصد يعني. هو نفس الكلام. وهذا الموضع من فهمه، اسمعوا كده كلام تيمية بقى، بل هذا الموضع يعني اللي احنا عارضناه في القاعدة اللي هي السادسة. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. الأمر انكشف لكم ولا ما انكشفش الأول؟ فهمتوا يا اخوانا؟ ابن تيمية بيقول لك اهو اللي هيفهم المسألة دي كويس. زالت عنه عامة الشبهات اللي بباب الأسماء والصفات. ولذلك بيقول لك الرسالة التدمرية دي هتعرف أهميتها بعدين. واللي بيقول الكلام ده مين؟ ده ابن تيمية بيقول الكلام ده في وسط الكتاب. في داخل الكتاب بيقول لك اللي يفهم الكلام ده كويس سيزول عنه عامة الايه؟ الشبهات. وينكشف له او انكشف له غلط كثير من الاذكياء في هذا المقام. والمقصود بالاذكياء اللي هو ايه؟ المشاهير اللي كتبوا زي ابو المعالي البويني وصاحب الارشاد ومعرفش مين الناس الاعلام الفطاح اللي كتبوا برضه. بس لو فهمت هذا الكلام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها ان القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج الا معينا مقيدا. لا يوجد في الخارج يعني ايه؟ يعني في الواقع، يعني في خارج الذهن. وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو من تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لأن الموجودات في الخارج يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وافعاله. ده نفس الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. واضح يا شباب ولا صعب؟ الفقره دي سهله نعدي يلا، ولا هيقول لك اشرح بقى؟ ما اظنش، ان الكلام واضح محتاج. ولما كان الامر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام، فطارة يظن ان اثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه. واضح دي برضه؟ ها؟ يعني هو عايز يقول ايه بقى؟ يقول هو يفكر ان اثبات القدر المشترك سيؤدي للتماسك، فلو قال ان ربنا على العرش يبقى هيبقى شبه سليمان، وده غلط طبعا منه. وطارة يتفطن انه لابد من اثبات هذا على كل تقدير، فيجيب بما فيه بما فيجيب بما فيه فيجيب ايه؟ فيجيب به فيما يثبت من الصفات لمن احتج به من النفاة. هو قصده يقول ايه؟ يعني احيانا ما يقدرش يقول لك في كله ان اثبات الصفات يلزم منه التشبيه، فلازم يثبت بعض الصفات. زي مين؟ الى شاعر اثبت السبع صفات، فعشان يثبتوا هذه السبعه اضطروا ان هم ياخدوا بالزامات كلامهم اللي بينفوه. يقول لك لا، لو قلنا اثبتت الصفات يبقى تشبيه، طب انت اثبتت السبعه ليه؟ يبقى زي ما القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في الصفات كالقول في بعض. ولكثره الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهه في ان وجود الرب هل هو عين ماهيته او زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي او التواطؤ او التشكيك. ده انا مش هتكلم فيه دلوقتي علشان لذات كده احنا ايه ابن تيميه يعني قادرين نتابعه. الباقي ده بقى نخليه للمحاضره اللي جايه ان شاء الله عز وجل. ها؟ ولكثره الشبهه في هذا المقام. يبقى نكتب من اهوت النهارده كام؟ 17/6 جمال برضه 13 جمال. ان شاء الله موعدنا الاسبوع بعد القادم، نجاوب على بعض الاسئله البسيطه كده حتى اقامه الصلاه، ونتمنى ان شاء الله يجيبوا كرسي نظيف مركز المعامل لانصار السنه. اهل الخير فيه كتير. كرسي يعني كرسي، كرسي مكتب نظيف يجي نقعد، اللي يقعد فيه يقعد مستريح، ما يقعدش متكتل زي حالاتي كده. اه والله انا قاعد تعبان. جايز انا تعبان غير اللي يقعد بيستحمل ولا حاجه. ها؟ ماشي نافع عليه حتى تبقى اريكه ولا كرسي قاعده حتى. الاسئله اللي تدل على ان صاحبها ما حضرش قبل كده مش هنجاوب عليها. يعني لازم نسمع المحاضرات والشرايط. خلينا نجاوب الاسئله على حسب ترتيب. نجاوب كده على قد ما نقدر. حضرتك ذكرت في اسماء الله اسم الله المقيد، في اسماء المقيده اسم اكبر، مع انه ورد في صحيح الجامع رقم 3/8/14 بلفظ الاكبر بالالف واللام. لا، غير صحيح. الرواية غير صحيحة أو موقوفة على ما أذكر، ولو ثبت لها تعبنا في البحث عن الاسم. فراجع أنت بس اللي موجود في صحيح الجامع. ما وردش معرب بالألف واللام غير الأكرم والأعلى، وإيه تاني يا إخوانا؟ أظن كده. اقرأ وربك الإيه؟ الأكرم، سبح اسم ربك الأعلى. إنما الأجل والأكبر والأصبر والأولى والأحق والاعلم دي كلها اسماء مقيدة. اي افعل تفضيل غير معرب بالالف واللام من المقيد. اود ان افهم مسألة اشتقاق الاسم من الصفة جزاكم الله خيرا، وما هو طريقة معرفة الاسماء من كتاب السنة. التوقيف، اقرأ البحث بتاع الاسماء ان شاء الله هتهتدي بسهولة ويسر ان شاء الله. جواب، هل يجوز التسمية مثل هذا الاسم كاسم شيخ الانفاض الدكتور محمد اسماعيل المقدم؟ ده هو المقدم. فهل يجوز المقدم من باب المشترك القدر المشترك؟ السؤال حلو. أسماء ربنا سبحانه وتعالى لا يصح أن تسمي بها عند الولادة. مولود تسميه باسم من أسماء الله معرب بالألف واللام ما ينفعش، غير معرب بالألف واللام يجوز. زي شاكر وعلي اخد بالك ازاي وما شابه ذلك وجميل، لكن مستغرق للجنس لا ما ينفعش. وكذلك هذا مش في كل برضه، والاولى تركه يعني تسمي بالتعبد لله هيكون افضل، ما تسميش على اسم من اسماء الله. لكن يجوز انك تستخدم اللفظ من باب المشترك العام اللي بيتكلم عنه الاخر، زي ما تقول فلان ده هو حليم رؤوف بالمؤمنين، رؤوف ايه رحيم صلى الله عليه وسلم، السيد الموقر فلان الفلاني ده مش اسم له، بخطاب موجه له على انه سيد على بني قومي، سيد على البنك اللي بيشتغل فيه، سيد معرفش على ايه. اخد بالك ازاي كده. اهل الامام النووي والبيهقي وغيرهما كانوا أشاعرة أم كانت لديهم أشعريات؟ لا هو كان فيه عندهم أشعريات، لكن هم أشاعرة ما نقدرش نقول الكلام ده على إطلاقهم، وكل واحد زي ما أقول لكم يؤخذ من كلامه ويرد. يعني يا إخواني أنا بقول لكم هو منهج السلف الصالح مبني على أن تفهم كيف تصدق خبر الله وكيف تنفذ إيه؟ تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، ده عقيدة السلف الصالح وده فهم. ولو فيه نص ورد قال إمام بخلافه أو هذا النص الإمام مر عليه ولم يقل به، فأنا أقول به وكلام الإمام مردود عليه مهما كان وأيا كان شأنه. وقضية الأسماء والصفات كشفت الكلام ده بوضوح قوي، يعني المسألة دي زي ما تقول ميزت إخواننا في الدعوة اللي قاعدين كلهم يؤخذ من كلامه ويرد ساعة منهم هذا القرآن وهذه السنة، يقولوا لا طالما السلف ما قالوش يبقى مين اللي قالك ومين اللي قالك السلف الصالح، اللي هي عقيدتهم مبنية على ان صح الحديث فهو مذهبي، ان احنا نرد كلام الكتاب والسنة عشان فلان ما قالش وفلان قال. لا، كشفت لي شخصيا اشياء كثيرة انا ما كنت احسبها ولا اتوقعها في اناس من الدعاء اللي موجودين على الساحة. طلاب هذه الدورة محرومون من توزيع مؤلفات فضيلتكم عليهم كما هو الحال في دورة عين شمس. تم نعمل ايه؟ انا عن نفسي ليا طاقة نقدر نوزع في حدود، لكن هي موجودة برا بقى ربنا يعينكم، يعني اللي عايز يجيبها يجيبها. ها؟ مجلد ايه؟ لا هو بالنسبة للأمر مش بالصورة يا اخوانا، انتوا بتحسبوها نسبية. نسبية ازاي يعني؟ هي بالنسبة لنا المجلد اللي بيبيعوه مثلا 30 جنيه يعتبر غالي جدا جدا هنا، لكن هو لما تيجي تبص تلاقيه هو هيبيعه بره في السعوديه بيتباع ب 50 ريال يعني ب 75 جنيه، يبقى هو اللي يبيعه لك ايه؟ انت فاهم ازاي؟ فهي المساله محتاجه مراعاه طلاب العلم، واحنا بننبه عليهم ونقول لهم دايما طلاب العلم ما تاخدوش منهم حاجه على قدر ما تستطيع. ليه؟ على اساس ان مساعده، واللي يعجز على ان يعرف يجيب كتاب وعايز يجيب كتاب لضروره ما فيش اشكال انا اساعده شخصيا فيها. يعني المسألة بالنسبة لي أنا والله يعلم الله عز وجل إن القضية ما بنبتغيش من وراءها لأن إحنا تجار وأسماء هذا القبيل، بس هم إخواننا يسيبونا في حالنا ويبقى في سيد أول الموضوع. فيها ثاني قول ابن تيمية: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. لا يشتبهان، هل يختلفان؟ فكيف نفهم العبارة؟ ده مش كلام تيمية، ده كلام تيمية عن الناس دي. قولوا ان الشيئان لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، الحقيقة ان في الشيئان يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، لانهما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر ايه؟ فارق. اشهد الله اني احبك في الله، احبك الله الذي احببتني فيه. هل الاشاعرة والماتريدية من الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ وما الفرق وما الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي؟ في عايز اجابه موسعه شويه، لكن هنجاوب على الاشعريه والماتريديه من الفرق. هذه من الفرق على قدر ما فيها من المخالفه والانحراف، يعني ما فيش واحد فينا حتى فيما يتعلق بكل الطوائف والفرق ما ندين لله عز وجل به، ان هذه الطوائف والفرق زي الشيعة والمرجاة والخوارج والمعتزلة والاشعرية غير الاشعرية اشعرية والصوفية، وهذه الطوائف والفرق لا نستطيع أن نحكم عليها حكما إجماليا كليا، ولكن الحكم يوم القيامة بيبقى على أفراد، وكلهم آتيه يوم القيامة إيه؟ فرضا. فممكن في الشيعة واحد نشأ فوجد نفسه شيعيا بالفطرة، لقى نفسه كده قدام الناس دي فتعلم منهم بعض الأشياء لكن مش مقتنع بهم، لكن ما فيش حد ضل ولا عرف، فعرف أشياء وتأثر بأشياء لكن في الأصول يعرفها. هم يقولوا مثلا إن القرآن مطعون فيه ويقول لا يقول بهذا، ولا يسب أبا بكر وعمر ولا شيء من هذا القبيل، لكن عايش معاهم وبيشاركهم في بعض الأشياء. يبقى فيه ناس فيهم ممكن يخرجوا عن الملة، وفيه واحد فيهم لا نستطيع أن نقول إنه خارج عن الإيه؟ عن الملة، وكلهم شيعة في المنطقة كلها هناك. فالتعميم في الحكم ينفعش، هي ممكن يكون واحد درس المذهب الأشعري لكن مش مقتنع بيه. ليه مش مقتنع بيه؟ لأن فيه تناقضات كتيرة جدا جدا، لكن ما قرأش الكلام بتاع السلف الصالح اللي يستطيع من خلاله أن يخرج منه المذهب الأشعري يعني، ويأتي إلى مذهب السلف الصالح. فمثل هذا ماذا نسمع بعض من الفرقة عشان نعمم في اللفظ في الأشعرية؟ لا، كل يؤخذ من كلامه ورد، وكل إنسان الخطأ مردود عليه والصواب طالما دليله بين. لأن في نقطة يعني مهمة جدا في موضوع التعامل مع الناس، أنا ليه بقول إن كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل واحد عالم الذي يقول كده؟ لأن الصواب في قول الرجل ليس هو صواب لأن فلان ده نطق به، ولكن هو صواب لوضوح الدليل فيه، فاتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الدليل وليس لفلان الذي قال بهذا. ومن لم يفهم هذا هيبقى عنده عداء شخصي من كل الدعاة ومن كل الناس. فهمت قصدي ولا وضح تاني؟ تاني اللي يقول عليه الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالايه؟ بالحق. ليه احنا بنقول انا مع الشيخ ده اهو في كلمة الحق اللي قالها؟ ليه؟ للدليل الذي معه. ليه؟ الراجل ده هيموت واللي هيبقى ايه؟ الدليل اللي تساهم في كشفه. فهذا يرفع كتاب الله وسنة رسوله فيما وثق فيه، فأخفق في موضع ورفع رأيه على كتاب الله؟ لا، ما خدش كلامه. أنا بدور على القرآن، بدور على الإيه؟ على السنة. هي فين مع مين؟ فأروح معاه في القبر اللي هو موجود فيه بس. ولذلك واحد يقول لك إيه؟ الشيخ أتى بجديد وبالحاسب واستخدم الحاسب وتقنية الحاسب، خلي الحاسب يرميه في البحر، تعز الحاسب إيه؟ مالكش دخل أنت لا بالحاسب ولا بالكلام اللي كتبته ولا شبه القبيل. في أسماء طلعت بأدلته؟ آه. في 99 اسم مطلق و99 مقيد؟ في ولا مفيش يا إخواني؟ هو ما يقدرش يقول مفيش. ولا واحد يقدر يقول مفيش فيه. ليه؟ لأنها موجودة أهي. أقول مفيش حاجة كذب كلام الله. أما كلامني ترميه البحر. يبقى إذا أنت لازم ترفع الدليل، مش ترفع فلان ابن فلان. فإن كان لك عداء شخص مع فلان ابن فلان، أو فيه في نفسك شيء من فلان ابن فلان، فترد الحق من أجل فلان ابن فلان، هذه مشكلة كبيرة جدا. ولذلك بقول لك حتى الآن من يوم ما اتكلمنا على نصح المحبين ونتسجل في السنة اللي فاتت في مثل هذا الوقت، وبعثنا رسالة لكل المشايخ ونشرناها على الإنترنت وقلنا لهم هذه الأسماء المطلقة وهذه الأسماء المقيدة. لو في اسم سيبناه زي الأخ اللي بعت سؤال عن الأكبر ده، يقول لك إزاي؟ قولوا لنا عليه. لغاية دلوقتي لم تصلني رسالة من أحد منهم، وكل اللي كتبوا كلام، حتى إن بعض الناس منهم يجي على الأخ طالب علم ملوش في أي حد خالص فيخلي الأخ ده هو طالب ملوش في الموضوع، مسكين لسه مبتدئ دارس لسه عند الشيخ طارق بن عوض الله ولا حاجة حديث، فجي كتب كلمتين أو شايف بعض الملاحظات في التخريجات ولا كده. فالمهم الأخ ده جمع كلمتين كان هيجيبهم في أمان الله ولا هيكتبهم مقدمة في كتاب، استلموا شيخ من المشايخ مش عايز أذكر اسمه. الشيخ قال له لا، وانت تكتبهم كتاب بتاع كلمتين في المقدمة، لا اعملهم كتاب واحنا هنساعدك. فساعدوه الشيخ، فاللي عايز يقوله الشيخ قاله كله وفك ونفس عن اللي في قلبه وحط مين؟ اسم الاخ ده على الكتاب. طب انت ليه ما تطلعش وتقول ان كان في حق قوله للناس؟ هو احنا بنخبي حاجة على بعض؟ هو انا لو عندي باطل وانت اظهرت الحق ده هو بدليله، هل يحق لي انا كراجل شيخ انني اطمس على هذا الحق عشان انتصر رأيي بهذا كلام؟ طب الاخ اللي هو اصلا اجوف ولسه ما تعلمش، لما يكون اول حاجة بيعملها انه هو رد على الشيخ فلان الفلاني، يبقى اذا فتن هذا الاخ زي ما فتن اللي جاي من صفوان في قضية ايه، ان يرد على السمانية ويناظرهم، فادى ذلك الى ان الاخ ينتصر لرأيه، لانه اجوف اصلا ما درسش دراسة علمية عقائدية في ايش يقدر يميز المسألة، لان ابسط رد هتقدر تقوله انت عايز تنتصر للسلف يبقى تبحث عن ايه، عن الدليل. احسنت، تبحث عن ايه، عن الدليل. فاين اسماء الله بادلتها التي تقدمها للناس؟ فده ما جابش حاجه خالص، هو قاعد بس يقول ويشتم ويقول كلام قبيح ويصف الانسان باوصاف عجيبه جدا، الله يسامحه في كل اللي قاله، لكن ايه اللي قدمته للناس كبديل؟ هو انا بيني وبينك حرب يا ابني، انا مش بيني وبينك حرب، لكن اللي بيني وبينك ان احنا نرفع الدليل والقران والسنه للناس، انما يبقى هي حرب شخصيه ملاش علاقه بدليل وتقول انا منتصر للسلف الاخيار، لا، يبقى انت بتضحك على نفسك. شوف اللي ورطك في المساله مين، وحاول ترجع وتستغفر ربك سبحانه وتعالى من عمله. هو بيقول لك الاشكال على الاسماء، ما هو دي مشكله اخي، بقول لك ازاي انا حطيت قواعد او وضعت قواعد، انا حطيتها بسرعه على فكره. من ضمن الاشياء العجيبه اللي حصلت في موضوع الاسماء الحسنى، ومعلش دي اخلصها، ان انا صغت القواعد، قواعد مذهب السلف بعينها، ولم نخرم عنها شيئا، وانا متاكد من اللي بقول، قواعد اللي احنا وضعناها دي لم نخرم عن قواعد السلف شيئا، بحيث ان من نقض هذه القواعد يكشف نفسه. يعني انا وضعتها كده، وضعت على اساس تبقى سهله جدا جدا للناس، والله احد الاخوات اليوم قبل ما اجيلكم اتصلت عليا تقريبا في نادي الصيد ولا ما اعرفش ايه، بتدرس للاخوات اللي هناك فواعد فينا الكتاب، واعد فينا الكتاب والموضوع، فاقتنعت باقتناع شديد جدا جدا، لدرجه ان هي بتقول بدور على التليفون عشان اسالك في بعض الاشياء بقالي 3 شهور مش عارف اجيب، فقدر ما تتصل على انها تسال عن كتاب، فانا ما رديت عليها، فحكيت لي لف، قالت لي مش ممكن، احنا كنا مش عارفين نميز الاسم ولا ازاي ندعو بيه ولا نتعرف عليه، انا دلوقتي بشرح الموضوع وبيقتنع الناس بالكلام وبيأثر فيه. والله كويس قوي. فالقصد من الكلام ايه؟ ان القواعد اللي احنا وضعناها هي قواعد السلف بعينها، لم نخرم فيها شيء ولم نخالف في شيء. فاللي هيجي يقول لك الشيخ اتى بقواعد لم يسبق اليها ولا دليل عليها خطأ بها عامة السلف، اقسم على طول ان ده مش فاهم عقيده بس، واكتشف بسرعه جدا جدا، ويتبان الحجه والدليل. وعلى ذلك هتشوفوا الكلام ده ان شاء الله عز وجل في المحاضره بتاع بكره اللي هتسجل في الغربيه باذن الله تعالى، واحنا بنرد على الشيخ ياسر البرهامي. لما تنزل على النت تتابعوه او شوفوها في الاسطوانات، هتشوفوا بقى ازاي بينا ان كلام الشيخ اللي قاله كلام لا يدل على فهم لمذهب السلف الصالح، وانما هو مجرد نقل الكلام لكلامهم دون فهم، بس مجرد بس نقل كده وخلاص، يقول لك هو ده مذهب السلف الصالح. اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق. سبحانك ربنا. ايوه يا شيخ، اسلوب الاختبار وما يتعلق بذلك ده هيبان ان شاء الله عز وجل عند نهايه الشرح الكتاب. انا نفسي هجيب لك فقره من كلام ابن تيميه واحط لك عليها اسئله كثيره جدا جدا، اما اسئله اختياريه او اسئله مقاليه او شيء من هذا القبيل، ودايما في الغالب هتبقى اسئله اختياريه، سؤال له 4 اجابات بس، هيبقى مسك الكتاب من كلمه كلمه، كله 200 300 سؤال 400 سؤال، كل سؤال عليه 4 أو 5 خيارات بحيث اقيس مقدار فهمك للكتاب. هو ده بالنسبه للاختبارات، في الغالب اختباراتنا بتبقى كده، هي تحريري طبعا، امال ايه، او هنحط الاختبار على الانترنت بحيث ان الطلبه يدخلوا يجاوبوا عليهم، يبقى كويس قوي يعني، رايحونا من مثلا، لان ما حدش يعرف يجاوب الا اذا كان واحد دارس التجمهوريه وفاهم، فاطمن بقى. فباذن الله تعالى ده اللي كنا هنعمله، لكن الاسبوع القادم باذن الله تعالى اجازه، والاثنين اجازه، والاسبوع كله في كل محاضراتي اللي قادمه ان شاء الله كله اجازه، عشان نواصل شرح الرسالة التدمرية، يبقى فيه إيجابية على الأقل يكون فيه 15 واحد مسجلين، يبقى كلام عمل. إن ما كانش إمكانه 5 ولا 6 يقول البيت اشرح لهم هناك، وهنا نسيب المكان لواحد يفيد الأمة أكثر مننا. تسجيل مع الشيخ أدهم، أخ أدهم، تاخدوا تليفونه بعد الصلاة وإن شاء الله جربت تتصلوا عليه وتسجلوا معاه الأسماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.